Voilà. Un tableau meilleur, je lis un tableau, c'était, c'était. واضح؟ فإذا كلامنا في تمام المنة، عمل لا يغني عن عمل لا يعني إشكال فيه. يعني هل المقصود شيخنا او انسان بده يعمل هون عمل واجب وواجب لازم انه يغتسل غسلين، أيوة، لكن اذا كان هناك عمل واجب ونفل بيغني نيتان، يعني نية واحدة تكفي نية فيهما فعلين. نية واحدة تكفي وهو الفرض، والنية الثانية تجزي عن السنة، عمل واحد. أيوة بعمل واحد، الله يجزيك الخير. لكن النية الثانية ما لها أجر العمل، نعم، واضح؟ والله واضح جدا شيخنا.